بعض الناس يزعم أن السلفيين قوم متناقضون لأنهم يتكلمون في أهل البدع الصغيرة كالبنا والمودودي والغزالي إلى آخره، ثم يدعون أن ابن حجر والنووي والخطابي وغيرهم من أئمتهم، رغم أنهم أخطأوا في أمور العقيدة، فما وجه الرد عليهم؟ هذا فيه الكلام فيه تلبيس وخبط وخلط. نعم، لأن الحافظ بن حجر إمام من أئمة أهل السنة، وكذلك الإمام النووي إمام من أئمة أهل السنة، أخطأ في شيء يسير. أما هؤلاء الآخرون الذين ذكرتهم فهؤلاء ليسوا بحفاظ وليسوا أيضا بمراجع من مراجع أهل السنة، لكن عندهم حماسيات ودعوة ماذا إلى الحماسة وإلى ترهات الإخوان المفلسين. وشأن الإخوان المفلسين أنهم لا يرفعون من رفعه الله ولا يحذرون من حذره الله، بل يرفعون من كان معهم ويضعون من خالفهم. وتعجبني كلمة أخينا أحمد الشحين يقول: مكثت مع الإخوان المسلمين 4 سنين، ثم بعد ذلك ظهر الفساد من هذهم وخرجت منه. إن كنت معهم نعم يا يقدرني ويقول: جاء الشيخ واسمعوا من الشيخ، والشيخ يتكلم معكم، والشيخ المهم شيخ ومسكين مبتدع معه الشيخ ويأثر بهذا، وقد عرفه بعض الإخوة هنا. أي نعم، فلما خرجت منهم احذروه، هذا من جماعة التكفير، احذروه يا إخوان، أناس ما يخافون الله سبحانه وتعالى. قاموا على أخينا عايب مسمار، ماذا عمل بهم؟ اي نعم، وهكذا ايضا نعم، اذا جاءهم تكون البلدة مهجورة ليس بها دعوة، واذا رأوا سنيا فيها تغارجوا عليها. فالمهم عمل الاخوان المفلسين ليس لله، عمل عمايل وعمل معارف وعمل سيارات ضخمة، نعم، وعمل كراسي ليس لله سبحانه وتعالى. لو كان عملهم لله ماذا عمل الإيمان السنة؟ لو كان عملهم لله لما تنكروا لأهل السنة. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أنصح إخواني جميعهم أنصحهم أن يخلصوا أعمالهم لله عز وجل، فإن الإخلاص شأنه شأن عظيم. الإخلاص سبب لنصر الدعوة، وأولئك نعم هم استطيع أقسم بالله الذي لا إله إلا هو أنه ما يسير دعوتهم في اليمن إلا الفلوس، بل أقسم بالله الذي لا إله إلا هو أن دعوة الإخوان المفلسين ما تسير في اليمن إلا على الفلوس. نعم، ما تظنون يا إخوان دعوة دعوة نادى دعوة أهل السنة. الله هو الذي ينصرها وهو الذي يسيرها. وأولئكم على التلبيس وعلى الفلوس وعلى الأكاذيب ستنكشف الأكاذيب اليوم أو غدا أو بعد غد. والله المستعان. نعم.